يخرج من بلده التي نشأ ولد بها ونشأ فيها وترعرع بين ربوعها، يخرج من مصر فرعون خائفا يترقب، وقد تربص به فرعون وجنوده يريدون البطش به والاعتداء عليه، خرج صلوات الله وسلامه عليه ومكث فترة الاغتراب 10 سنين يرعى الغنم. أوى إلى ذلك الرجل الصالح الذي أكرمه وزوجه من ابنته وقال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. مرت تلك الأعوام عاما تلو عام، لما أتم 10 سنين حن إلى بلده، اشتاق إلى وطنه إلى أهله، فحمل أهله ومتاعه وتوجه إلى تلك البلد، رغم علمه بأن الحاكمين فيها والمتحكمين في رقاب أهلها هم له أعداء، ومع ذلك غلب عليه حب الوطن، وكان من قدر الله ما كان. يقول الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله أكبر. أراد موسى أمرا وأراد الله غيره، أراد أن يرجع إلى وطنه من أجل أن يزور أهله، من أجل أن يجدد العهد مع رحمه، لكن الله عز وجل اصطفاه واجتباه، اختاره على الناس في ذلك الزمان واصطفاه لرسالته: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وألقيت عليك محبة مني. سبحان الله، لو كان الإنسان في طريق ما فكلمه كبير من الكبراء أو عظيم من العظماء، فإن ذلك يدخل السرور عليه، يشعره بالأمان. لكن موسى عليه السلام ما خطر بباله أن يكلمه ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، من يقول للشيء كن فيكون، يخاطبه هكذا بغير واسطة، يقول له: إنني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله رب العالمين. يخاطبه ويأمره بأن يتوجه إلى ذلك العدو اللدود، إلى ذلك الجبار الغشوم، إلى ذلك الشيطان الرجيم الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال: ما أريكم إلا ما أرى. سبحان الله، تكليف ما أصعبه ما أشقه على النفس، لكن الله جل جلاله يري موسى تلك الآيات من أجل أن يطمئن قلبه وينشرح صدره، يأمره بأن يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، من غير مرض ولا برص، من غير بهق، من غير داء، يأمره جل جلاله بأن يلقي عصاه فإذا هي حية تسعى. يريه الله عز وجل آياته. موسى عليه السلام قام بأمر الله خير قيام، لكنه يعلم أن ذلك الجبار الرشوم بينه وبينه عداوة مستحكمة، ثأر قديم. ولذلك موسى عليه السلام طلب من الله جملة من الأمور لخصها ربنا في قوله على لسان موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وفي قوله جل جلاله: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. هذه مطالب موسى عليه السلام، ما طلب من الله مالا ولا طلب من الله جاها، وإنما يريد تلك المعينات في أمر الدعوة، يريد تثبيت الفؤاد، يريد وضوح الحجة، ولذلك يطلب أن يعينه الله بهارون مؤنسا ووزيرا يؤازره لأنه أفصح منه لسانا. الله جل جلاله قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال له: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. طمأن الله موسى عليه السلام بأنه غالب، بأنه ظافر، بأنه منتصر، بأنه ظاهر، وأن عدوه هو المكبوت، وأن عدوه هو المهزوم، وأن حجته هي الداحضة. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ذهب صلوات ربي وسلامه عليه، دعا إلى الله، وكان من أمر الله ما كان. لكن ها هنا معالم أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن يتبينها الدعاة إلى الله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعو إلى الله. أول هذه المعالم المسارعة في تنفيذ أمر الله عز وجل: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قال ابن عباس: ولا تبطئا ولا تتأخرا. المسارعة في تنفيذ أمر الله عز وجل. ثانيا: الداعية إلى الله عز وجل لا يخاف، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك ذهب موسى عليه السلام رابط الجأش، مطمئن القلب، ثابت الخطى، لأنه علم أن الله معه، ومن كان الله معه فلا يفوته شيء. ثالثا من معالم الدعوة إلى الله: اللين في القول. موسى عليه السلام إذ ذاك هو خير الناس، وفرعون هو شر الناس، ومع ذلك يأمره الله عز وجل بأن يلين في القول، بأن يترفق في العرض. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا مع شر خلق الله، قولا لينا مع من قال أنا ربكم الأعلى، فما بالكم إذا دعونا من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا دعونا من يحب الله ورسوله، لكنه أتى منكرا من المنكرات، اقترف جريمة من الجرائم، وقع في شيء من التقصير، جهل أمرا من أمور الدين، واجب علينا أن نلين معه. وهذا هو توجيه ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. اللين مطلوب مع من انحرف، اللين مطلوب مع من عصى، اللين مطلوب مع من وقع في شيء من المنكرات أو اقترف شيئا من السيئات. اللين مطلوب في ذلك كله، معلم من معالم الدعوة إلى الله. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، من يدعو إلى الله ليس حريصا على أن يهلك الناس، ليس حريصا على أن يموت الناس على الكفر، بل هو يعلم أن الخلق خلق الله، وأن الأمر أمر الله، وأن القلوب بيد الله، من شاء الله أقامه ومن شاء الله أزاغه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الداعية إلى الله يبلغ رسالة الله ويرجو للخلق الهداية، لكنه بعد ذلك يفوض الأمر إلى الله: ليس لك من الأمر شيء، هداية الخلق بيد الله لا بيدك، من الله لا منك، بأمر الله لا بأمرك. ثم خامسا، هو على يقين أن الصادين عن سبيل الله، المكذبين برسل الله، المعادين لأولياء الله، المحاربين لشرع الله، عاقبتهم وخيمة، مآلهم عبرة للمعتبرين. قال الله عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ولقد جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه عاقبة ذلك اللئيم الذي تمرد على الله عز وجل وعصى رسل الله واتبع أمر كل جبار عنيد، وهي عاقبة من قبله. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الذي يدعو الناس إلى الله عز وجل وغايته هلاكهم فهو الهالك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، كان سببا في هلاكهم. الداعية إلى الله يدعو الناس إلى الخير، ويدعو الله عز وجل لهم بأن يشرح صدورهم، مثل ما كان يصنع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو عمر إلى الله ويدعو الله أن يهدي عمر: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. هكذا كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: اللهم اهد ثقيفا وأت بها. يأتيه أبو هريرة يشكو إليه أن أمه تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة. هذا هو ديننا، وهذه دعوتنا التي نتعلمها من أنبياء الله ورسله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم، وأن يجعلنا من الدعاة إليه على بصيرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منكم. وأمر مناديا ينادي: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. ثم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع معه. فهذه سنته صلوات ربي وسلامه عليه، أن يصوم المسلم يوم عاشوراء ومعه يوم قبله أو يوم بعده، إما أن تصوم التاسع والعاشر، وإما أن تصوم العاشر والحادي عشر. والكمال أن يجمع المؤمن الأيام الثلاثة فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. يوم الاثنين يوم التاسع، ويوم الثلاثاء هو يوم العاشر، ويوم الأربعاء إن شاء الله هو اليوم الحادي عشر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، فاحرصوا أحسن الله إليكم على صيامه. وليذكر بعضنا بعضا بفضل ذلك اليوم العظيم، ولنكثر من الدعاء أيها المسلمون في ذلك اليوم لبلادنا ولإخواننا المسلمين ممن عظم كربهم واشتد أمرهم وأظلمت الخطوب في وجوههم في بلاد الشام، يرمون عن قوس واحدة من الصليبيين والملاحدة والروافض الصفويين وغيرهم من أمم الأرض الكافرة والفاجرة. وكذلك إخواننا في ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي غيرها من بلاد الله ممن تسلط عليهم من لا يرجو لله وقارا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خلاصهم، وأن يعجل فرجهم، وأن يفك أسرهم، وأن يجعل الدائرة على من آذاهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم كل إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم فك عنهم الحصار، واجعل الدائرة على من حاصرهم يا قوي يا جبار. اللهم إنا نسألك أن تفرج همومنا، وأن تنفس كروبنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تطهر قلوبنا، وأن تصلح أحوالنا، وأن تبلغنا آمالنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة